الف له قاعدة مطلقة، وقال كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة وتجزم بالسكون. ثم ذكر أشياء مستثناة من هذا الإطلاق، ما هي هذه الأشياء؟ الاسم ماذا؟ الاسم المفرد وجمع التكسير يخفض بالفتحة. هل أقول أنا مررت برجالا أو أقول مررت برجال؟ ما هو الذي يخفض بالفتحة؟ غير المنصرف، سواء كان اسما مفردا أو جمع تكسير بهذا القيد الممنوع من الصرف هو الذي يخفض بالفتحة. أما الاسم المفرد وجمع التكسير الأصل فيه أنه يخفض بالكسرة، تقول مررت بمحمد وبرجال. طيب، هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني، أحسنت، هذا الاستثناء الثاني. الاستثناء الثالث، ممتاز ممتاز ممتاز. ثلاثة أمور استثناها المؤلف من هذا الإطلاق: الأول الممنوع من الصرف يخفض بالفتحة، والثاني جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، الثالث الفعل المضارع المعتل الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء فإنه تكون علامة جزمه حذف حرف العلة. هذا القسم الأول الذي يعرب بالحركات. طيب، والقسم الثاني الذي يعرب بالحروف، ما هو أول واحد عندك؟ جمع المذكر السالم. طيب، جمع المذكر السالم بما يعرب؟ ما علامة إعرابه؟ وجر، أحسن. طيب، هنالك ألحقت بجمع المذكر السالم ألفاظ، صحيح؟ لاختلال أحد الشروط، شرط أو أكثر، فذكر المؤلف منها أمورا هنا. أنا أسأل الآن، كلمة أولو، أي ما الشرط الذي اختل في أولو؟ أليست أولو تجمع جمع مذكر سالم؟ أقول جاء أولو العلم ورأيت أولي العلم ومررت بأولي العلم، عرفت إعراب جمع المذكر السالم؟ ما الشرط الذي اختل فيها؟ لا مفرد لها من لفظها. طيب، عالمون أو عالمون، ما أو عالمين، ما الشرط الذي اختل؟ عند شيخ سيد، أحسنت. يعني مر معنا أن الذي يجمع جمع مذكر سالم هما صنفان: إما أن يكون علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، أو صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث. والعالم هو كل ما سوى الله عز وجل، فيشمل العاقل وغير العاقل، ويشمل المذكر ويشمل المؤنث، وهذا شرط اختل. لهذا قلنا ملحق بجمع المذكر السالم. طيب، وذكر أيضا 20 إلى 90، وقلنا هذه الشرط الذي اختل فيها أنه لا مفرد لها من لفظها، صح؟ طيب، ما نقدر نقول 10 و10؟ كيف؟ لماذا كانت 20 لو قلنا 10 و10؟ لماذا لا تكون جمع مذكر سالم؟ كيف؟ الآن أنا أقول مسلمون، لو أفردتها قلت مسلم، ألا أستطيع أقول في 20 10 و10 و10؟ رياضيات الآن، ما هو نحو، كيف؟ الجمع أقل شيء كم؟ أحسنت. فلو كانت 20 جمع مذكر سالم لقلنا في أقل الجمع فيها كم؟ هل أستطيع أتي إلى مسلمين فأقول هؤلاء مسلمون؟ أستطيع أو لا أستطيع؟ ها؟ لا، إلى مسلمين فقط، لدي رجلين، ألا هل أستطيع أن أجمعهم فأقول هؤلاء رجال؟ أو أقول هؤلاء أو أقول هذان رجلان؟ هذان رجلان. فلو قلنا أن 20 مفردها 10 معناها أن 20 كم عبارة عن إيش؟ 10 و10 و10 أقل الجمع، فصارت 20 كم؟ 30. واضح أو غير واضح؟ طيب اشرح لكم هذا، لا الرياضيات. لو قلت أنا مسلمون أقل حاجة وأقل عدد لكي يصح أن أطلق عليه هذا اللفظ 3، لأنه إذا كان 1 سيكون مسلم، وإذا كانوا 2 سيكون مسلمين أو مسلمان. فلو قلت أنا أن 20 أستطيع أن أقول 10 و10 و10، لأن أقل الجمع كم؟ 3، فصارت 10 و10 و10 كم؟ كم؟ 30. وهل 20 هي 30؟ إذا لهذا صارت ملحقة، حتى ما يأتي صح شخص يقول طيب لماذا لا نقول 10 20، نقول عليها 10 و10 و10، مثل ما نقول مسلمون مسلم ومسلم ومسلم، نقول لا، بهذا الاعتبار ستصير 20 كم؟ 30، لهذا كانت ملحقة. طيب من يجيب على أرضون؟ ما الشروط التي اختلت فيها؟ لا يعقل، أحسنت، فالأرض غير عاقل فقط أو باقي شيء؟ أرضون اختلت فيها 3 شروط. الشرط الأول قال لأن الأرض لا تعقل، ونحن قلنا الذي يجمع جمع مذكر سالم لابد يكون عاقل. ما الذي اختل أيضا؟ أنها مؤنثة، أحسنت. الأرض عندما نصفها نصفها بالمؤنث، نقول أرض عظيمة وكبيرة، ما نقول أرض كبير. وقلنا أن المذكر المسالم لابد أن يكون مذكر. والثالث ها؟ أحسنت. أرضون ما مفردها؟ أرض. ما حركة الراء في أرض؟ سكون. ما حركة الراء في أرضون؟ الفتحة. إذن هذا جمع تكسير. مع ذلك جمع جمع مذكر سالم برغم أن اختلت منه 3 شروط، لهذا الاختلال سمي ملحقا. واضح؟ طيب ومن يشرح لنا كلمة سنون عند من؟ ها؟ لأنه مؤنث. طيب وماذا أيضا؟ لأنه غير عاقل. طيب الشيء الثالث له كذا وله كذا، جمع المذكر السالم قلنا ما له، لابد الذي يجمع جمع المذكر السالم أن يكون إيش؟ علم. هل سنعلم؟ طيب وإذا ما كانت علم الشيء الثاني إيشو؟ هل سنصفة؟ إذن كيف جمعنا جمع المذكر السالم؟ فهو ليس علما وليس صفة. أنا ما أقدر أقول أقول هذا رجل طويل وصفته بأنه ماله طويل، وهذا رجل مسلم وصفته بالإسلام، وهذا رجل كريم وصفته بالكرم. هل أستطيع أقول وهذا رجل سنة؟ ما أستطيع. إذا ليس صفة ولا هي علم، ما في شخص اسمه سنة. فهو ليس علما وليس صفة، ومع ذلك جمع جمع مذكر سالم، فقلنا ملحق لأنه ليس علما ولا صفة. واضح؟ طيب ما ضابطه؟ هذا ضابط سنون، كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها بتاء التأنيث. ما المقصود بها بهذا الكلام؟ المقصود أن كما مر معنا أن أقل ما تتألف منه أو يتألف منه الاسم في اللغة العربية كم حروف؟ ثلاثة. وجدت كلمات عربية بسيطة قليلة جدا من حرفين، وهذا وهذه الكلمات خالفت القاعدة المشهورة أنها ثلاث كلمات فأكثر. ثم وجد أن هذه الحرف الثالث المحذوف في أحيانا يرجع، مثاله كلمة أب. ألا نقول في مثنى أب أبوان؟ ولا نقول مثلا في مثنى أو في جمع أخ؟ ما جمع أخ؟ إخوة. فنرجع بالواو، وكذلك يد، ما جمع يد؟ أيدي، رجعت الياء. فقال العلماء أن هذه الكلمات التي تتكون من حرفين هي في الأصل ثلاثة حروف، الحرف الثالث حذف، العرب تركته مثل فم ويد ودم. هذا الحرف الثالث بعض الأحيان يعوض عنه بتاء التأنيث، مثاله هذا الباب. لدينا كلمة سن، أصلها الآن هي سن، في اللغة العربية القديمة أصلها سنهن أو سنون بالواو أو بالهاء، ثم العرب تركت هذا الواو والهاء، فعوضوا عن هذا المحذوف الذي هو الهاء أو الواو بتاء التأنيث، فقالوا سنة تن. واضح؟ سنة تن. الدليل على ذلك أننا إذا جمعنا كلمة سنة في الجمع المتعارف عندنا، ما نقول في جمع سنة؟ سنوات. من أين أتيتم بالواو؟ مع أنه جمع مؤنث سالم. أليس جمع المؤنث السالم يبقى اللفظ مفردا مثل ما هو ثم نضيف إليه ألف وتاء؟ صح؟ ما جمع مسلمة؟ مسلمات. طيب الآن سنة، الأصل أن نقول ماذا؟ سنات، لكننا لا نقول سنات، ما نقول في الجمع؟ سنوات. من أين أتيتم بالواو؟ الواو هذا الأصل القديم. واضح؟ ونقول فيها جمع مؤنث سالم، سالمة هي في هذا الجمع. أحيانا سنوات تجمع جمع مذكر سالم، ومر معنا نقول هذه سنون عجاف، ونقول وقال الله 300 سنين، فجمعه جمع مذكر سالم مع أنه ليس علما ولا صفة، لهذا ألحق. إذن نقول في ضابطه، في ضابط هذا الباب، كل اسم ثلاثي أي من ثلاثة حروف حذفت لامه أي الحرف الأخير فيه وعوض عن هذا المحذوف بتاء التأنيث. واضح؟ سيأتي معنا بالتفصيل بإذن الله في القطر. طيب كلمة أهلون، ما الشرط الذي اختل فيها؟ عندك؟ ها؟ أهلون مؤنث؟ لا، أهلون ليست مؤنثة، أهلون مذكرة. المؤنث لابد أن تكون له علامة للتأنيث، أهلون مذكر. ما الشرط الذي اختل فيه؟ عند من؟ أحسنت، ليس علما ولا صفة. هل أهلون علم على شيء مثل محمد؟ طيب لا. طيب هل أصف بها شيء؟ ما أصف، ما أقول هؤلاء أهلون، ما يصح. إذا ليس علما ولا صفة، واتفقنا أن جمع المذكر السالم الذي يجمع جمع مذكر سالم لابد أن يكون علما ويكون صفة. طيب وابلون، ما الشرط الذي اختل فيها؟ دمن؟ ليس علما ولا صفة. طيب أنا قد أصف أقول هذا مطر وابل، جعلته صفة، ها؟ اسم؟ طيب جوابك صحيح، اسم للمطر، لكن ما الشرط الذي اختل هنا؟ المطر عقل، ها؟ إذن أنا الآن جمعته هو صفة لغير عاقل، واشترطنا في جمع المذكر السالم أن يكون صفة لعاقل. أنا ما أتي إلى شخص أقول هذا رجل وابل، ما يصح. وابل لا تطلق إلا على المطر إذا كان غزيرا، واضح؟ فوابل هنا ما الشرط الذي اختل فيها؟ أنها صفة لغير عاقل، واضح؟ الآن الذي يجمع جمع مذكر سالم قلنا أن يكون إما أن يكون علما مذكرا عاقلا خال من تاء التأنيث، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني أن يكون صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث، وابل. هل يعلم؟ هل في شخص سمعت على اسمه وابل؟ لا. إذن هي صفة. طيب هل هي صفة لمذكر؟ صح، صفة لمذكر. هل المذكر هذا عاقل؟ إذن خلاص اختل هذا الشرط، واضح؟ فهي صفة لمذكر لكنه غير عاقل، واشترطنا في الألفاظ التي تجمع جمع مذكر سالم أن تكون عاقلة، واضح؟ طيب وعليون ما الشرط الذي اختل فيها؟ عند من؟ ها؟ يا سلام، يا سلام عليك، ممتاز. الآن عليون جمع ماذا؟ مسلمون جمع ماذا؟ عليون جمع علي، ما معنى علي؟ الشيء العالي، الشيء المرتفع يسمى علي في اللغة العربية. طيب الآن عليون المتعارف عندنا ما هو؟ اسم مكان في الجنة، ليس كذلك؟ صح ولا؟ طيب الآن هو علم مع أنه في الأصل هو اسم لماذا أو صفة للمكان ماذا؟ المرتفع. لهذا ذكر النحاة قاعدة، قالوا ما سمي بجمع المذكر، أي أن الأسماء أو أن بعض الألفاظ الأسماء الأعلام إذا سميت بجمع مذكر سالم، أتيت أنا مثلا إلى شخص، إلى ولد، فأسميته مسلمون. الآن مسلمون ما هي في الأصل؟ هي صفة لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، صح ولا؟ جعلتها علما على شخص، كيف الآن أعربه؟ هل أعربه على أنه اسم مفرد؟ على أنه اسم مفرد، فأقول جاء مسلمون ورأيت مسلمون ومررت بمسلمون، أو أعربه إعراب جمع المذكر السالم، أقول جاء مسلمون ورأيت مسلمين ومررت بمسلمين، واضح وغير واضح؟ ما سمي بجمع المذكر السالم للنحاة فيه مذهبان، مذهب يعربون إعراب الاسم المفرد كالقاعدة العامة، مثل ما أقول جاء محمد رأيت محمدا مررت بمحمد. الآن زيدون جمع ماذا؟ زيد. فلو أسميت شخص زيدون وهذا الشيء اسم متعارف عنده، ومثلت لكم أنا بكلمة سعدون مثلا، جمع ماذا؟ سعد. فهل أقول جاء سعدون ورأيت سعدون ومررت بسعدون، أو أقول جاء سعدون ورأيت سعدين ومررت بسعدين، واضح؟ هذا الاسم الآن للنحاة فيه مذهبان. المذهب الثاني هذا الذي يعربونه جمع إعراب جمع المذكر السالم، مثله مثل عليون. الآن عليون صار على من؟ على أعلى الجنة. فإذا كان في محل رفع كما قال الله عز وجل وما أدراك ما عليون، جعله مرفوعا. ثم قال الآية الثانية لفي عليين بالجر، مع أنه اسم ماذا؟ علم. فإذا ما سمي بجمع المذكر السالم للنحاة فيه مذهبان. المذهب الأول يعربونه إعراب الاسم المفرد، والمذهب الثاني يعربونه إعراب جمع المذكر. هذا القول الذي يعربونه جمع إعراب جمع المذكر السالم هو الذي أتى معنا في عليين، واضح؟ وإذا ما فهمتموه الآن لا بأس، سيأتي معنا بالتفصيل بإذن الله تعالى في قطر الندى. طيب، هذا القسم الأول الذي يعرب بالحروف. القسم الثاني الذي يعرب بالحروف ما هو؟ أو النوع الثاني عند من؟ عندك المثنى، أحسنت. طيب، كيف يعرب المثنى؟ أيوة. طيب، ذكر المؤلف هنا لدينا بعض الأمور التي ألحقها بالمثنى، ما هي؟ ها؟ اثنان واثنتان، صحيح؟ قال المؤلف هنا قال اثنان واثنتان مطلقا. ما معنى مطلق هنا؟ ما قصده بمطلقا؟ بدون قيد، أحسنت. بس لماذا ذكره هنا؟ لماذا لما قال باثنان واثنتان لماذا قال مطلقا؟ طيب، يجعلون من اثنان واثنتان كلا أليست ملحقة بالمثنى؟ ما شرطها لكي تعرب إعراب المثنى؟ إضافتها إلى ضمير. فإذا أضفتها إلى اسم مفرد تكون معربة بالحركات المقدرة. طيب، مثل لي الآن بالضمير وأعربه رفعا ونصبا وجرا، ومثل لي إذا أضفتها إلى اسم ظاهر رفعا ونصبا وجرا، تقول جاء، ها؟ أيوه، أحسن. جاء كلاهما بالألف رفعا، وبعدين أيوه ممتاز. هذا الحالة الأولى الذي أضفتها إلى ضمير، وإذا أضفتها إلى اسم ظاهر الرجلين كلا، أيوه أحسنت، ممتاز. عند الإعراب في كلا لكي نعربها إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا يشترط أن تضاف إلى ضمير، فأقول جاء كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما. أما إذا أضفتها إلى اسم ظاهر فتبقى بالألف مطلقة، مثلها مثل موسى، فأقول جاء كلاهما رأيت كلاهما مررت بكلاهما، واضح؟ طيب، الآن نرجع إلى اثنان واثنتان. لماذا قال مطلقا؟ أي سواء أضفتها إلى ضمير أو إذا لم تضفها، تقول جاء اثنان رأيت اثنين مررت باثنين، أو جاء اثناهما رأيت اثنيهما مررت باثنيهما. لهذا قال مطلقا، أي بدون قيد بدون شرط، لكن كلا وكلتا لابد لكي تعرب إعراب المثنى أن تضاف إلى ضمير. طيب، هذا الثاني. الثالث الذي يعرب بالحروف ما هو؟ أمثلة الخمسة تعرب بالحروف، ما إعرابها؟ أحسنت. ممتاز. الأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون وتجزم بحذف النون. أقول يذهبون ولن يذهبوا ولم يذهبوا. واضح؟ طيب الرابع والأخير ما هو؟ الأسماء الستة. طيب ما إعرابها؟ مثل لنا مثلا كلمة أبو بكر. أيوة أيوة أحسنت أحسنت. طيب اليوم ندخل في درس المقدرات، وهذا قد مر معنا في لو تذكرون في باب الإعراب، لكن نعيده هنا فقط. أي اسم مفرد، اسم مفرد. جاء سعدون ورأيت سعدون ومرته بسعدون. على ماذا؟ على النون ظاهرة، الحركات ستكون على النون كأنه اسم مفرد، كأنه مثل ماذا؟ مثل زيد تاملك، أو مثلا لو قلنا بالمؤنث مثلا هتسم علم في نهاية نون، ها؟ اسم علم نهاية نون مثل ماذا؟ لا نهاية نون. قول مثلا أيمن، كيف ستعرب أيمن؟ أحسنت. فكذلك سعدون، واضح. هذا سيأتي معنا في القطر بإذن الله. حتى المثنى لو ما أدري إذا سمعتم، لكن في أشخاص مو معوضين، هذا عوضين مثنى عوض، فبعضهم يعربون إعراب المثنى وبعضهم يعربون إعراب الاسم المفرد، واضح. طيب الآن مر معنا أن هنالك من الأسماء ما يكون الإعراب فيها تقديري لا يظهر لعلة من العلل. هذا الباب هو هذا الباب الذي ذكره المؤلف. قال تقدر الحركات الثلاث في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم نحو غلامي وابني، وفي الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة نحو الفتى والمصطفى وموسى وحبلى ويسمى مقصورا. طيب سؤال، لماذا قيد المؤلف هنا بقيد لازمة؟ لماذا ما قال في الاسم المعرب الذي آخره ألف؟ عند من؟ يخرج ماذا؟ أحسنت. الآن كلمة أبا، هل دائما كلمة أبا بالألف أو تتغير؟ تتغير. أقول أبو، جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك، فالألف هذه ليست لازمة، لا تلزمه في جميع الأحوال. مثل موسى، جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، الألف في الأحوال الثلاثة. فأبى هنا ألف، لكن الألف ماذا؟ غير لازمة. فالإعراب هنا يكون تقديري أم يكون بالحروف؟ بالحروف. دليل على ذلك، إذا أتيت أعربت رأيت أباك أقول أباك مفعولا به منصوب، علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة. لا أقول منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. لماذا؟ لأن الألف غير لازمة، لا تلزمه في الأحوال الثلاثة، على عكس موسى. واضح. قال ويسمى مقصورا، مقصور أي ممنوع، فمنعت الحركات عليه، فلهذا سمي الاسم مقصور. قال وتقدر الضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. طيب قال لازمة، يخرج ماذا هنا؟ مثل ما قال سعيد في أبا. فما هي الأشياء التي تأتيها الياء ولكن لا تكون لازمة، تكون في أحوال يعني في أحوال دون أحوال؟ ها ماذا؟ ما اسمه؟ ضبون، ضبيون. لا، هذا سيأتي في السؤال. لا أقصد لماذا قال لازمة، يعني ما هي الأسماء التي يكون فيها الياء ولكن ليس لازما؟ مر معنا الآن المعربات بالحروف، مثل المثنى، مثل جمع المذكر السالم، مثل الأسماء الستة. ألا أقول مررت بأبيك، ولا أقول رأيت المسلمين، ولا أقول مررت بالمسلمين أو بالمسلمين، ففيه ياء. لكن هل هذه الياء لازمة؟ ليست لازمة، لأن في حالة الرفع في المثنى أقول جاء المسلمان، وفي حالة الجمع في المذكر أقول جاء المسلمون، في حالة الرفع في الأسماء الستة أقول رأيت أبوك. فالياء هنا ليست لازمة، ليست مثل قاضي، قاضي الياء لازمة فيه في الأحوال الثلاثة. إذن قوله ياء لازمة أخرج ما لم تكن لازمة، مثل ياء المثنى وياء جمع المذكر السالم وياء الأسماء الستة. طيب، قال مكسور ما قبلها، هذا الآن حق ضبي. الآن ضبي الياء فيه لازمة، صح أو لا؟ كلمة ضبي الياء موجودة فيه، لكن هذه الياء ما حركة ما قبلها؟ ساكن، فعندما كان ساكنا خرج من هذا الباب، فالإعراب فيه ظاهر. أقول هذا ضبي ورأيت ضبيا ومررت بضبي. لا يأتي الآن شخص ينتقد يقول كيف أنت تعربه بحركات الظاهرة مع أنه منتهي بياء والياء فيه لازمة؟ أقول لأن الاسم الذي تقدر فيه لابد أن يكون ما قبل الياء مكسور، وهنا كلمة ضبي ما حركة ما قبل الياء؟ ساكن، أحسنت. وكذلك أخرج يخرج ما لو كانت الياء مشددة، لأن الياء إذا كانت مشددة ظهر الإعراب. أقول هذا كرسي ورأيت كرسيا ومررت بكرسي، واضح؟ إذن اجعلوها ثلاثة شروط في الاسم المنقوص الذي ينتهي بها: الأول أن تكون الياء لازمة، الثاني أن تكون يكون ما قبل الياء مكسورا، الثالث أن يكون الياء أن تكون الياء غير مشددة. طيب، قال نحو القاضي والداعي والمرتقي. الآن نأتي إلى كلمة القاضي والداعي والمرتقي، أليست الياء هنا لازمة؟ نقول نعم لازمة، لا تفارقه. طيب، هل ما قبل الياء مكسور؟ نقول نعم، ما قبل الياء مكسور. هل الياء هنا مشددة؟ نقول الياء ليست مشددة. إذن هنا تنطبق عليه قاعدة الاسم المنقوص. قال ويسمى منقوصا نحو يوم يدعو الداع ومهطعين إلى الداع وتظهر فيه الفتحة لخفتها نحو أجيبوا داعي الله. بمعنى أن الاسم المقصور ما الحركات التي تقدر عليه؟ الاسم المقصور الذي ينتهي بألف كل الحركات، أحسنت، لأن الألف لا تقبل الحركات. إذا أردت أن تجعل للألف حركة لابد أن تأتي بحرف آخر، تأتي بهمزة مثلا، وهذا ما يصح، واضح؟ فالألف لا تقبل الحركات. طيب، الاسم المنقوص ما الذي تقدر عليه الحركات؟ ها؟ كله إلى الفتحة، أي الضمة والكسرة تقدر على الاسم المنقوص. أقول جاء القا أو جاء قاضي ورأيت قاضيا، ظهرت الفتحة هنا، ومررت بقاضي. طيب، الآن لماذا جعلوه مفردا لحاله؟ لماذا لم يدرقوه في الاسم المقصور؟ كما قلنا أن الاسم المقصور ينتهي بألف، والألف لا تقبل الحركات. الياء تقبل الحركات وما تقبل؟ تقبل، صح؟ لكن إذا جعلنا عليها ضمة وجعلنا عليها كسرة صار الكلام ثقيل. جاء سامي، واضح. فأقول مررت بسامي، ثقيل الكلام. فقالوا جاء سامي، رأيت سامي، عفوا رأي مررت بسامي، واضح. لكن الفتحة لما كانت خفيفة ظهرت لخفتها. طيب هنا سؤال، وهذا قد ذكرته من سابق، كيف كانت الفتحة خفيفة؟ تسمعون هذا المصطلح دائما يقولون وتظهر الفتحة لخفتها، كيف، ما المقصود بأن الفتحة خفيفة؟ ها؟ أحسنت. وكذلك ذكرت لكم وجها آخر، عند من؟ لاحظوا الآن سأنطق أنا فتحة واجعلوها ألفا، لأن ما سيأتي أن الفتحة هي الألف هو عبارة عن فتحات، إما فتحتين أو أكثر، واضح. والضمة عبارة عن ماذا؟ الواو عبارة عن ماذا؟ ضمتين فأكثر، والياء كسرتين فأكثر. لا ركزوا، شوف خفيفة وثقيل، خفيف، ركزوا. في ثقل صح؟ في ثقل. فالمقصود في النحاء أي الجهد الذي يبذله المتكلم لينطق فتحة هي خفيفة. فلما كانت الياء ثقيل فيها والفتحة خفيف تمكنت أن أنطقها، لكن عندما كانت الضمة ثقيلة والكسرة ثقيل وأتي أنطق الياء صار الكلام ماله ثقيل، فقدروها، واضح. هذا المقصود التعبير لخفتها. سيأتي معكم هذا أيضا كثيرا، هذا التعبير، يقولون ولا تجتمع الضم مع الفعل لأن الفعل ثقيل والضم ثقيل، هذا المقصود بالضم ثقيل، واضح. طيب قال يوم يدعو الداعي. طيب يدعو من يعربها هنا عندك؟ شوف انتبه، ها، إذا عرفتها صحيح فأنت نحوي نحوي. يلا، ما يعرب يدعو؟ أيوه، أيوه، لماذا؟ التقى ساكنين، أين الساكنين؟ إذا التقى الساكنان يبقى الواو في النطق فقط يذهب، واضح أو غير واضح؟ معي؟ ها؟ الآن أقول أنا مثلا كلمة واستغفر الله، هل أحذف الراء أو أبقيها؟ طيب الراء حركت هنا، أتونا مثلا ب قال، لا أعطينا حرف علة، يعني متابع حرف علة، مثلا يخشى الناس، الآن يخشى آخره ألف، الألف هنا ساكنة صحيح، والناس النون الأول ساكن، هل أحذف الألف أو أبقيها؟ أبقيها، ولكن في النطق حذفها. يخ شن، يخ شن من الشين المفتوحة إلى النون الساكنة لحذف لالتقاء الساكنين، لكن تبقى الألف. السؤال الذي هنا عندي، لماذا حذفت الواو؟ ها؟ طب ما في مشكلة في النطق، يدعو الداعي أقدر أقول. مثال آخر، قال الله عز وجل سندعو الزبانية، العين في الواو محذوفة، في المصحف مكتوبة سندع صح، سندعو الزبانية بدون واو مع أنه مرفوع، ماذا حذفت؟ ها؟ لا ليس الثقل، الثقل في النطق ما هو في الكتابة. طيب هذا سيأتي معكم في القطر بإذن الله تعالى أن هذه الأفعال تارة الأصل فيها أنها تكتب بالواو وتارة تحذف الواو، ولكن عند الإعراب مثل ما أعربتها أنت، لكن لا تقول المحذوفة لالتقاء الساكنين، قل على الواو المحذوفة. واضح؟ لأن التقاء الساكنين في النطق وليس التقاء الساكنين في الكتابة. لأن أنا قد أقف على يدعو، أقول مثلا يوم يدعو، واضح؟ فما التقى ساكنان هنا؟ فعند الإعراب نقول في يدعو فعل مضارع كما قلت مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو المحذوفة فقط. واضح؟ طيب الداعي أكمل، فاعل، أيوة، على الياء المحذوفة. طيب لماذا قدرت الضمة على الياء؟ للثقل. قال مهطعين إلى الداعي. طيب مهطعين حال منصوب، عندك حال منصوب لماذا؟ أحسنت، إلى حرف جر والداعي اسم مجرور، لماذا؟ للثقل، ممتاز. أجيبوا داعي الله، عندما نوفل عندك، أجيبوا داعي الله، أحسنت، داعي مفعول به منصوب، على آخره، لماذا ظهرت الفتحة؟ أحسنت، واضح إلى هنا؟ قال وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل بالألف نحو يخشى ولن يخشى، مثاله مثل الاسم المقصور، الألف لا تقبل الحركات، فإذا كان الفعل مرفوعا أو كان الفعل منصوبا كيف ستظهر الحركة والألف لا يقبل الحركة؟ واضح؟ فأقول في يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، ومثلها لن يخشى. واضح؟ قال وتقدر الضمة فقط في الفعل المضارع المعتل بالواو أو الياء نحو يدعو ويرمي، لماذا قال الضمة فقط؟ لماذا ما تقدر الفتحة تظهر لخفتها؟ طيب والكسرة؟ ها؟ كيف؟ نعيد الفقرة، وتقدر الضمة فقط في الفعل المضارع، لماذا؟ لأن الفعل لا يكسر فتقدر الضمة فقط، بينما تظهر الفتحة لخفتها، مثل لن يدعو ولن يرمي، فالفتحة تظهر، لكن مثل يدعو ويرمي، ما إعراب يدعو؟ اللي جنبك، يدعو ما إعرابها؟ التعذر، تأكد التعذر يكون في ماذا؟ طيب الآن يدعو ما آخره؟ للثقل، واضح؟ ومثله يرمي، لكن يخشى هي التي تقدر فيه للتعذر لأنه منتهي بألف. طيب قال والجزم في الثلاثة بالحذف كما تقدم، يعني أن الجزم في الأفعال التي آخرها واو أو ياء أو ألف يكون بحذف حرف العلة كما مر معنا. طيب سؤال، من يأتني باسم آخره واو ساكنة مضموم ما قبلها؟ ها؟ سو مو ون، الواو هنا ما لها؟ لا، الواو مشددة، صح أو لا؟ سو مو ون واوين، لا أريد واو واحدة مثل دل ون، واو واحدة، لكن أنت سمو ون، لا أريد واو مش مشددة وقبلها مضموم. مثال الآن لدينا في الاسم المنقوص، قاضي ياء ساكنة ما قبلها مكسور وليس مشددة. في الفعل لدينا يرمي ياء فعل، في الفعل في المنتهي بواو يدعو، الواو ساكنة وما قبلها مضموم، أريد اسما بهذه القاعدة. طبعا لو بحثتم ما ستجدوا، لا يوجد في اللغة العربية اسم آخره واو ساكنة مضموم ما قبلها إلا ما ورد من أسماء أعجمية، يعني تعرف العرب على أشياء تنتهي بواو ساكنة مضموم ما قبلها، ولكنه في هذه في الأصل أن هذه الأسماء ليست عربية. ستجدون في كتب متقدمة في النحاة كلمة مثلا مثل يقولون سيميندو وقيميندو، مثلا عاصمة اليابان، ما عاصمة اليابان؟ طوكيو، أحسن، آخرتها واو ساكنة وما قبلها ماله مضموم، يو اللي هي مضمومة، فهي أسماء أعجمية وردت إلى العربية. فعند الإعراب مثلا ذهبت إلى طوكيو، ففي إعراب في طوكيو أقول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها الثقل، أحسنت، لأنه انطبقت عليه شروط الواو، آخره واو لازمة مضموم ما قبلها، والواو هنا ليست مشددة، واضح؟ بعكس الذي ينتهي بياء مشتهر عندنا، قاضي سامي داعي راعي، واضح؟ طيب ما هو؟ أولو، أولو، أحسنت، أولو لو أتينا إليها، لكن أولو الإعراب فيها يكون بماذا؟ ما الشرط الذي اختل في أولو؟ الياء الواو ليست لازمة. ألا أقول في أولي إن في ذاري إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، الواو ليست لازمة، وأنا أريد واوا لازمة على القاعدة. ما ستجدون لو حاولتم، ما ستجدون هذه الواو، واضح؟ سيأتي معكم في القطر في باب الترخيم فقط في حالة الحذف، لكن في غيرها لا يوجد. طيب إلى هنا في سؤال في باب المعربات، ما هو؟ أراضون، أحسنت، أراضون لها الكلمة طبعا قد تجمع أكثر من جمع. الآن أراضون مفردها أرض، تجمع جمع تكسير، نقول في جمع التكسير ماذا؟ ها؟ أراضي، وتجمع جمع مذكر سالم فنقول أراضون، مع مخالفة القاعدة. مثاله كلمة سنة، قد تجمع جمع مذكر سالم مثل سنين وسنون، وقد تجمع جمع مؤنث سالم على القاعدة فنقول سنوات، فالاسم قد يكون له أكثر من جمع، بل حتى الاسم قد يجمع جمع فوق الجمع. الآن كلمة أعزكم الله، كلمة كلب، ما جمعها؟ كلاب. ما جمع كلاب؟ ها؟ لا لا، أكلب. ما جمع أكلب؟ جمع كلب أكالب، واضح؟ فإذا وصل إلى صيغة، وهذا سيأتي معنا في الممنوع من الصرف، تأتي صيغة تسمى منتهى الجموع، أي أن الاسم قد بلغ في الجمع مبلغا لا يمكن أن يجمع بعده، فنقول كلب ثم كلاب ثم أكلب ثم أكالب، تسمى هذه الصيغة التي على وزن أفاعل صيغة منتهى الجموع. سيأتي معكم في الصرف كذلك في النحو في كتب متقدمة، الجمع على قسمان، يسمى جمع إلا، يسمى جمع كثرة، له صيغ جموع قلة وجموع كثرة. فالأسماء قد تجمع أكثر من جمع، قد تجمع جمع تكسير وجمع مذكر سالم، يصح هذا ويصح هذا، وهذا ورد عن العرب مع مخالفة القاعدة، لأن الأصل عندنا السماع، ما سمع من العرب فهو عربي، واضح؟ ولو خالف القاعدة، لأن النحو إنما وضع على كلامهم، على قواعدهم التي وضعوها، واضح؟ طيب سؤال؟ ما في؟ الفعل يجوز أن تقرأ بالضم للثقل، مثاله القاضي، لا لا لا يصح، لكن السبب ليس التعذر مثله مثل الألف، إنما السبب في الثقل على الكلام وثقيل. سيأتي معكم حتى في الهمز، الآن كلمة يؤمنون، بعض العرب كان الهمز ما عندهم مشكلة فيه، فيقولون سأل، ويقولون بئر، ويقولون مثلا همزة مضمومة، مثال ها؟ لا، الذئب همزة ساكنة مضموم، أعطينا همزة مضموم، همزة مضمومة متوسطة، فؤوس. بعض العرب كان ما عندها مشكلة في الهمزة، فتقول سأل وذئب وبئر وفؤوس، وبعض العرب كانت ترى الهمزة ثقيل، فتقول سال بير فوس ذيب، واضح؟ فالعرب لها تارة تنطق الشيء الثقيل وتارة لا تنطقه، إلا في الأسماء التي انتهت بها والأفعال التي انتهت بها، جميع العرب ثقيل عندهم هذا الشيء فلا ينطقونه، فلن ترى عربيا يقول جاء القاضيون، بل سيقول جاء القاضي. طيب سؤال عندي الآن، كيف تقولون فعل ماض؟ كيف تكسرونه؟ واتفقنا على أن الكسرة لا تظهر على الياء، أتقولون هذا قاض؟ من أين أتيتم بالكسرة؟ فمن يجيب على هذا؟ طيب، ألم ينتهي بيا؟ انتهى بيا، من أين أتيتم بالكسر؟ الأصل أن تقولون فعل ماضي، لماذا تقولون فعل ماض؟ كيف؟ طيب إذا نونته فقد كسرت، والأصل هنا حتى أنت الآن الاسم مرفوع، فعل، فرض أقول ماضي مثل ما أقول فعل مضارع، تقولون فعل ماضين ماض، من أين أتيتم بالكسرة هذا؟ طيب هذه فائدة لكم. الاسم المنقوص بشرطين أو بثلاثة شروط، واحد إذا كان في محل رفع أو جر، أخرج إذا كان في محل نصب. اثنين إذا لم يكن مضافا ولا محل بأل، فأقول أنا جاء القاضي وأقول جاء قاضي المدينة وأقول جاء قاض قاضي. طيب الآن هذا الاسم جاء القاضي أليس في محل رفع؟ نقول نعم كلها في محل رفع، لأن القاضي ما إعرابه هنا؟ فاعل. أحسنتم. لكن هنا اختل عندي أنه محلى بأل، فيه أل، فعند الإعراب إعرابه الإعراب العادي، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. كذلك إذا كان مضافا جاء قاضي، ما إعراب قاضي؟ فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. لكن جاء قاضي، نأتي إلى قاضي في محل رفع، نعم في محل رفع، هل هو مضاف؟ لا ليس مضافا. هل فيه أل؟ لا ليست فيه أل. في هذه الحالة أحذف الياء وأنون آخر الفعل، فأقول جاء قاض. لماذا؟ هذا التنوين هو في الأصل تنوين عن الياء المحذوفة، هو تنوين عوض، واضح؟ فعند الإعراب في قاض ما سأعربه، أقول في قاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل، وهذا التنوين عوض عنها عن الياء المحذوفة، واضح؟ وهذا ستسمعونه كثيرا في الإعراب، يقولون فعل ماض وهذا قاض، واضح؟ بثلاثة شروط، أن يكون في محل رفع أو جر، إذا كان في محل نصب لا، واضح؟ إذا كان في محل نصب ستظهر الفتحة لخفتها، رأيت قاضيا أحسنت، لكن بشرط أن يكون في محل رفع أو في محل جر. الثاني إذا لم يكن مضافا ولم يكن محلا بأل، فإن كان مضافا أو محلا بأل يبقى على القاعدة العامة أنه تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، واضح؟ أيوه. ولا محلى بأل الثالث، حسن بهذا نمشي، يعني ثلاثة شروط، محلى بأل جعلوه شرطا منفصلا. خلاف بعضهم يذكر هذا في اللغات الأخرى مثل اللغة عندكم في أندونيسيا في مثنى أو لا؟ يعني عندكم لفظ المثنى أو لا فقط مفرد جمع مثل الإنجليزي؟ ها ما في، يعني مفرد جمع مفرد، وعند الجمع لما تجمعون يعني رجل إذا أردتم جمعه كيف تجمعونه؟ تضيفون قبلها بعد يعني كلمة قبلها، هذا يسمى اللواحق والبوادئ، تأتي بكلمة تضيفها. نحن مثلكم، أنتم في قبل الكلمة أو بعدها؟ قبلها، نحن بعدها، نضيف الواو والنون والياء والنون. وفي بعض اللغات لا يوجد مثنى أصلا مثل اللغة الإنجليزية، ما عندهم مثنى، عندهم مفرد وجمع، واضح؟ فعلى قاعدة هذه يكون عندنا أقل الجمع اثنين، لكن عندنا في العربية اثنان مثنى مستقل بذاته. أيه. هذا سيأتي معنا في الخلافات. طيب سؤال. طيب لا هنا أريد أسأل سؤال. من منكم هذا أول كتاب يدرسه في النحو؟ أول كتاب ها؟ لا لا أقصد هل درستم من قبل مثلا طيب هل أحد منكم ما درس الأجرومية أو التحفة؟ كلكم درستموها التحفة؟ لأنه إذا كلكم درستم التحفة فسنبدأ بالاسم الممنوع من الصرف بعد العيد. وإذا كان هذا هنالك منكم من أول مرة يدرس كتاب في النحو سنرجعه إلى آخر الكتاب. كلكم درستم التحفة؟ خلاص إذن سيكون بعد العيد الممنوع من الصرف. واضح سؤال واضح خلاص. طيب إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.